السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله بعد إخوة الكرام ما هو المشرح سنة نبي داود عليه رحمة الله تعالى وما زلنا في كتاب قال الإمام أبو داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن سهيل عن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل وأيضا حدثنا ابن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل نحوه قال في الصلاة فليكظم ما استطاع. أي هذا الحديث مقيد في الصلاة فليكظم ما استطاع. وأيضا من الحديث حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي دئ عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاسة ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. طيب هذه المجموعة الأحاديث جاءت في التثاؤب، وكما يظهر لنا من هذه الأحاديث بأن التثاؤب غير محمود بخلاف العطاس كما سيأتي، فالله عز وجل يحب العطاس ولا يحب التثاؤب. وفي رواية سيأتي في باب العطاس بأن العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، كان الحكمة في أن التثاؤب يكون دائما من ناتج عن الكسل والخمول وعدم اليقظة وعدم الانتباه وغير ذلك، فليس من حاسن الأحوال وليس من مكارم الأدب. فيظهر أن الشرع جاء بكراهة التثاؤب وعدم حب ذلك، لذلك جاءت الأداب بكيفية التعامل مع التثاؤب وعدم يعني أن المرء يسترسل مع التثاؤب، بل عليه أنه يصده ما استطاع. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فدل ذلك على أن العطاس محبوب إلى الله عز وجل والتثاؤب والمكروه. قالوا العطاس محبوب لأنه فيه استخراج أشياء من الدماغ، يعني الإنسان بيتخلص من أشياء وفيه بعده نشاط وفيه حيوية وفيه انتباه وفيه يعني كأنه خفة في النفس، فالله يحبه لذلك. وأما التثاؤب فيظهر فيه بأنه فيه ثقل وكسول وخمول، فهذا مما يعجب الشيطان، وما كان يعجب الشيطان فلا بد أنه يكره الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. وهنا جاء بالهمزة تثاءب وتثاوب، في بعض النسخ وبعض الروايات جاءت عند مسلم تثاوبة، فسواء تثاءب أو تثاوب المعنى واحد، أحدكم فليمسك على فيه. فنقول هنا أمر كأنه من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرء إذا جاءه التثاؤب فليحاول أن يمسك على فيه، أن يقضم ذلك، إما أن يحاول يغلق فيه بغلق الإسنان بعضها على بعض الكم، أو كما سيأتي في بعض الروايات في وليست في السنن عند أو هنا في رواية في السنن وفي رواية عند البخاري أنه يضع يده على الفم. فكأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه على الراجح بأنه أمر إرشاد ليس أمر وجوب، وإن كانت العلة ظاهرة فيه بأنه قال فإن الشيطان يدخل، فمن قال أيضا بوجوب فعل ذلك لا يبعد، ولكنه صحيح على أنه من باب الأداب فصرفه عند الجمهور إلى الاستحباب أنه أمر إرشاد. وبين فيه العلة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يفعل ذلك، قال لأن الشيطان يدخل. يعني وهذا طبعا تكلم فيه بعض العلماء هل دخول حقيقي أم يعني فيه معنى مجازي، والصحيح أنه يدخل، الصحيح أنه على ظاهره بأنه يدخل، وقد جاء في أكثر من موضع بأن الشيطان يدخل في الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم في العروق، بمعنى أن يجري مجرى الدم في العروق إذا هو موجود. ولما جاءت المرأة تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم بأن ابنها عليه جن أو لبس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج عدو الله، فخرج من جسد الطفل. فهذا دل على أن الشيطان يدخل في النفس، نعم هذا أمر وردت فيه السنة في أكثر من موضع. فإذا هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يدخل، يعني هذه على حقيقته، وطبعا هذه مسألة بأن الشياطين الله عز وجل جعل لهم يعني هيئة أو كيفية مختلفة عن البشر، ولهم بعض القوات أو لهم بعض التصرفات بإذن الله عز وجل، لكنها تختلف عن اختلاف البشر. لكن نقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقضم، ولا إيش قال، قال يعني يمسك، نعم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. وهنا يمسك قلنا إما يقضم ذلك، يعني يحاول أن يقضم ذلك سواء ويغلق فمه أو يستأل باليد، خاصة لو انفتح كثيرا ما استطاع أن يقضمه، فليس له اليد، ممكن في الأول يستطيع أن يقضم بأسنانه واليد، لأن هذه الهيئة هي فتح الفم بالكلية كما يحدث في المرة الذي يتساءب، هيئة مستنكرة مستكراها في الشرع. وقلنا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في الحديث أيضا الذي يليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خروج الصوت، خروج الصوت، وأنه لا يقول ها ها، وهذه طبعا يعني منتشرة معلومة جدا على أنه إذا استرسل المرء في ذلك البعض يخرج هذا الصوت الذي فيه ها، وهذا الصوت يعني في شدة الكراهة أيضا، أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الحديث الذي بعد ذلك ما قرأناه، لأنه فيه زيادة من ضحك الشيطان، وفيه زيادة من أن الشيطان يعني يفرح بذلك. لذلك جاء الشرع بالنهي عن هذا الصوت وخروج النفس منه كما يكون، فهذا الصوت مكروه أن يفعله المرء، لأنه قال فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه، يعني الشيطان يضحك سرورا، ليش؟ إنه وجد ما يعجبه ما يسره، هذه دلالة على كسة الخمول والكسل وغير ذلك، فهو يعجب من ذلك، وكلما زاد المرء من هذا الفعل وفتح الفاه وأخرج الصوت كل هذا يزيد من سروره وضحك الشيطان ويفرح بذلك، لأنه كل دلالة على شدة قلنا الكسل والخمول، وهو يريد الشيطان لا يريد الإنسان أن يكون في خفة ونشاط فيقوي على الله عز وجل، فكل هذه من الأمور التي يفرح ويضحك بها الشيطان. إذن هيئات كره الشرع أن يكون المرء عليها في مسألة التثاؤب، لذلك جاء الأمر بغلق ذلك. ثم جاءت رواية التي عن سهيل قال في الصلاة، يعني كانوا تقييد، الروايات الأولى ليست في الصلاة على إطلاقها، والرواية الثانية هنا قال في الصلاة فليقضم ما استطاع، وهنا فيه دلالة بأنه إن لم يستطع أن يقضم بفيه فسيضطر إنه يضع يده، وفيه دلالة على جواز الفعل في الصلاة من وضع اليد على الفم إذا تثاءب وأيضا قالوا بعنوه ينبغي كذلك إذا تجشأ أيضا يحاول أن يضرب ذلك ما استطاع أو إذا دعت الحاجة. فأما إذا لم تدع الحاجة استعمال اليد ويستطيع أن يكتفي بغلق الفم فهذا أولى. ليش؟ لأن في الصلاة الأصل أن المرء لا يتحرك حركات كثيرة في الصلاة، للنهي النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حتى ابن ماجه أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. لكن نقول نوت، حتى العلماء قالوا بأنه إذا وقع الرداء يعني ولا فلا ينبغي أن يعني أو وقع شيء من العمامة أو الرداء لم يكن كشفا للعورة من العورات، فعليه أنه لا ينشغل بإعادة هذا الأمر في الصلاة. من دل ذلك دل على أن الأصل في الصلاة الخشية والسكينة والوقار وعدم الفعل. لكن هنا في هذا كأنه في هذه الرواية في الصلاة فليقضي ما استطاع، دلالة على أنه إذا احتاج أن يفعل ذلك فلا حرج أن يفعل ذلك وليس مكروها إن كان هناك ضرورة إلى ذلك. ثم الذي يليه قد بينا أن الله يحب الإخلاص ويكره التثاؤب. وإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. وما أكثر من يفعل ذلك من الناس في مسألة إخراج الصوت ولا ينتبهون لذلك، بل بعض يراه شيئا مضحك وهو الذي يضحك عليه من قبل الشيطان على أنه لما يراه يفعل ذلك ويخرج الصوت هذا يزيد في ضحك الشيطان وسروره، فحريم المرء ألا يعني يدع مجالا للشيطان أن يفرح فيه، فيحرص كل الحرص على أنه يغلق الفم وأيضا لا يخرج الصوت. ويقال أيضا بأن من كره الشرع للتثاؤب كما نقل أو قال مسلم بن عبد الملك قال ما تثاؤب النبي قط، يعني أن من علامات النبوة ألا يتثاءب النبي، أن أين يتثاءب النبي. ولكنه يعني العطاس لأنه كما قلنا بأن الله يحب ذلك. قال فإنما ذلكم من الشيطان. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل ها ها فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه. هنا كما قلنا الأسبوع الماضي تقريبا هنا حالة أو نقول نسبة أو نقول أضيف صحيح أضيف ذلك إلى الشيطان، قال إنما ذلكم من الشيطان مع أن الأفعال كلها بقدر من الله عز وجل، لكن هنا قلنا ليش؟ لأن هذه من الشرور من الشيء المكروه. كقوله تعالى عن الجن وإنما ندري أشر أريد بمن في الأرض ومراد لهم ربهم رهقا، فهنا نسب الشر يعني إلى غير الله عز وجل من باب الأدب لقوله سلم الشر ليس إليه، فنسب ذلك من سلم قال فإنما ذلك من الشيطان أضيف للشيطان. ليش؟ لأنه هو بيزيد التثاؤب من يعني من الكسل والخمول وشهوة النفس، وكأنه أيضا فيه دلالة على امتلاء البدن، يقوله بأن التثاؤب يأتي من امتلاء البدن والكسل، فكأنه قال فإنما ذلك من الشيطان، لذلك قال يضحك منه. يضحك منه ليش؟ إنه هو السبب في ذلك، كان الشيطان هو السبب أنه يغوي المرء فيزيد مثلا من الطعام، يزيد من الشراب، يزيد من كثرة النوم إلى غير ذلك أو شيء، فيؤدي ذلك هذه طبعا من الشهوات، والشهوات سببها الشيطان، فلذلك يضحك منها لأنه يرى بأنه قد وصل إلى منتهى بفتح الفم وخروج الصوت إلى أعلاه، فكأن ذلك أضيف إليه لأنه السبب في فعل ذلك. وهذه لفتة قلنا لأن باب الشرور يضاف فيها الأمر إلى الشيطان وينزه فيها الله عز وجل تأدبا لذلك. التراجم للحديث الأول أحمد بن يونس لحظة ونقول الحسن بن علي حد الذي يليه. الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى النساء. يزيد بن هارون الواسطي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. سعيد المقبوري وسعيد بن أبي سعيد المقبوري وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه كذلك الأبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة قد مر ذكره أحد السبع المكثرين عن أبي سلمة هو سيد الحفاظ. وفي حديث أنا تجاوزت عنه أو شيء في المثل. أم الترتيب الأحاديث منضبط عندكم؟ أو في حديث أنا ما التثاؤب انتهينا من حديث التثاؤب تقريبا. طيب يبقى بقى العطاس حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره تمام. قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس وضع يده او ثوبه على فيه وخفض او غض بها صوته. طيب هذا الأول المسدد. نأخذ الثاني أيضا. محمد حدثنا محمد بن داود بن سفيان وخشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، تشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة. طيب هذه الحديث في بداية في مسألة العطاس وهو الحديث الأول نرجع إليه حديث مسدد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. إذن هذه أداب من أداب التعامل في كيفية العطاس. قلنا أن الله عز وجل يحب العطاس لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف يتعامل المرء في العطاس بأنه إذا عطس يضع وضع يده أو ثوبه على فيه. هذا طبعا الحكم أو العلم نقول حتى لا يخرج الشيء. طبعا هو لما بيعطس بيخرج أشياء فهذه ممكن خروج هذه الأشياء إذا كان بجانب أحد أو كان يعني يجلس مع أحد أو يقف أو غير ذلك. فقالوا بأن يعني يمنع أن يخرج هذه الأشياء فيتقذر بها ناس أو يتحرج بها ناس أو قد يصيب بها أحد. وذلك جاءت الآداب بأنه يضع يده أو ثوبه على فيه. كذلك يخفض يعني يخفض الصوت يحاول يغطي صوته ويخفضه لا يترك نفسه في العطاس بأنه يخرج صوتا عاليا فيسمعه الناس. وبعض الناس ايضا لا يعني يلتزمون بهذه الاداب اما انه لا يضع شيء ولا يخفض ولا يضع او انه يترك يده يترك الصوت يخرج منه بدون ان يخفضه. هذه مخالف لهيئه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا قال وقال كان إذا عطس النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده. هنا طبعا لم حقيقة لم يبين أين اليد الذي يضعها، هل اليمنى أم اليسرى. بعض أهل العلم قالوا في التثاؤب يضع اليسرى وفي العطاس يضع اليمنى، لكن يعني هذه حقيقة على أنهم يرون بأن في التثاؤب مكروه فيستعمل في اليد اليسرى فيما يعني فيما في في فيما لا يعني نقول في ليس فيه إكرام أو ليس فيه أو فيما فيه في الأمور، كما قالت عائشة كان يحب التأمل في كل شيء لما كان يعني في غير أو كان في قضاء الحاجة أو غير ذلك من الأمور التي فيها يعني التنزل فيها. فنقول فبعض قالوا في التثاؤب يكون باليسرى وفي اليمنى ويستخدم في العطاس، ولم يصح حقيقة ذلك، لكن البعض وجه هذا التوجيه. وقال هنا كان يضع يده وثوبه على فيه، في رواية عند الترمذي إذا عطس غطى وجهه ولم يقل فيه، والوجه أعم من الفم، ويبدو أن الذين الرواية التي فيها تغطية الوجه حتى إذا تغير الوجه يعني بالعطاس فلا يلحظ ذلك، أو قد يكون تغطية الوجه يعني أسد حتى لو خرج شيء يستطيع أن يسيطر عليه بالكلية بخلاف الفم فقط. وخفض الصوت، وفي رواية غض الصوت وفيها شك، والمقصود بأنه يخفض الصوت ولا يرفعه كما جاء من قوله تعالى للقمان لابنه واغضض من صوتك، ففي رواية خفض وفي رواية غض. لذلك بعضهم قالوا أنكر الأصوات هي العطسة الشديدة في الصوت، هذه بعض الناس لا ينتبه إليه. أحيانا كان لزاما نبين مسألة في التثاؤب، وعلى أنه مشتهر عند العوام، بأن أولا أنا وهمت في مسألة في التثاؤب كنت سألتكم عليها من قبل، والوهم كان مني حياة شديد لأني ذهب عني، كنت تكلمت في مسألة رفع اليد عند التثاؤب، وهذا يبدو أن أنا الوهم كان مني في أن أنا كنت أقصد مسألة الاستعادة، وما أدري إيش اللي يجعلني أقول رفع اليد أو وهم مني الأمر، لكن بعض ذكر حديث رفع اليد نعوية في البخاري وكان أليق المرء لا يعني جهم منه أحاديث البخاري، لكن يبدو أن كان مقصدي وأنا ما يعني ما أذكر حتى ما يجعلني نتكلم في اليد بالتثاؤب وهي ثابتة حقا، لكن الصحيح وكان قصدي يبدو أن أنا اختلط عليه الأمر في مسألة الاستعاذة، وأن الاستعاذة هي من الشيطان الرجيم الذي مذكورة عند كثير من العامة لا دليل لها، وأنا لم أجد لها دليلا، هذا الذي كنت لعلي أقصده لكني وهمت وزدت في اليد بمسألة رفع اليد بالتثاؤب، كان من قبل دروس كنت سألتكم عنها وأنتم أجبتم على المجموعة جزاكم الله خيرا، ما علقت بعدها إن جاء الموقف. فنقول هنا البعض يظن بأن الاستعاذة من السنة وهذه خطأ، بل هي من البدع، لم يرد في مسألة الاستعاذة، وبعض يضع اليد ويقضم ويستعيذ، والاستعاذة لم يجد فيها دليل. نعم هو المسألة في الشيطان، لكن لم يجد نصا في مسألة ذلك، يعني يوجد نص على مسألة أنه من الآداب مع رفع اليد أو الكظم أن يستعيذ المرء من الشيطان الرجيم، وهذه منتشرة عند كثير من العوام وكثير من الناس ولا أعلم لها أصلا، وبالبعض بدع ذلك إن استمر المرء عليها يفعلها ظنا بأنها سنة أو شيء، لكن السنة هي إما أنه يضع اليد أو يقضم ما استطاع حيث يغلق الفم. وجب التنويه عن هذه مسألة فيما، ثم نرجع إلى العطاس الحديث الذي يليه، وهو حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة، خمس قال تجب على المسلم. طيب هنا قال ما هي الخمس؟ لأن رد السلام والثانية تشميت العاطس وإجابة الدعوة على الصحيح، إن في إجابة الدعوة يقصد بها دعوة الوليمة في العرس هذه التي هي يعني تنزل في الوجوب، وعيادة المريض واتباع الجنائز، اتباع الجنازة نقول اتباع الجنازة. وهنا رواية طبعا في عند أبي داود قال خمس تجب، رواية الصحيحين قال حق المسلم. وهنا طبعا الوجوب حقيقة ليس حكما للخمس يعني ممكن نقول على الغالب أو شيء، أو ليس الوجوب هنا بمعنى الوجوب الاصطلاحي الذي لابد أن يكون أمرا، لأن نقول بعضهم على الوجوب والبعض يتكلم في أهل العلم أنه ليست على الوجوب على الاستحباب أو من السنة. أولا ورد السلام، قال للمسلم على المسلم، أن الحقوق التي جاء في حديث المسلم حديث صحيحين المسلم على المسلم حقوق مشتركة بين المسلمين، عندما يلقوا بعضهم بعضا إذا سلم أحدهم على الآخر، والبداية بالسلام استحبابا، ورد السلام هو فيه الوجوب. من في رواية عند مسلم حق المسلم على المسلم ست، زاد واحدة وإذا استنصحك فانصح له. لكن نقول هنا المهم حق المسلم على المسلم ست أو هنا حديث الخمس، هذه أولها رد السلام، ورد السلام على الوجوب. قوله تعالى أيضا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، فجاء الأمر برد السلام. ورد السلام على الصحيح هو وإن كان خلاف بين العلماء فرض كفاية، بمعنى أن كان مجموعة وسلم أحد فرد أحد من المجموعة السلام على المسلم فسقط عن الباقي، يعني كان واحدا فرد السلام فرض عين عليه، كانت من جماعة كان رد فرض كفاية في حقه، بحيث إذا رد واحد سقط عن الباقي. والثانية تشميت العاطس، وتشميت العاطس هنا يعني المعنى الشماتة، تشميت هي من الشماتة أي كأنك بعد عنك، طبعا الشماتة تكون من الأعداء، أبعدك الله عز وجل عن الشماتة من الأعداء، كأنك هذا من المعنى في تشميت العاطس، كأنك تدعو له بأن الله عز وجل يعني أو جعلك الله عز وجل على سمت خير، أو جعلك الله على هيئة أهل الخير وصفاته. وقال إجابة الدعوة، والصحيح أن هي في وليمة العرس، والجمهور على يجيبونها، يعني حتى عندنا المذهب والجمهور يجيبون أن الوليمة النوع، طبعا الولائم أنواع، لكن الواجب هو إلى لمن دعي إلى وليمة عرس، فهذه فيها الإجماع على الإجابة، فيها الإجابة على الوجوب، ولكن الجمهور ليست إجماعا. وعيادة المريض، وعيادة المريض البعض قال سنة والبعض يرى الوجوب، والوجوب قد يأتي من حديث القديس القدسي لما قال الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعودني، فقال كيف عودك وأنت رب العالمين، فسبحانه وتعالى فقال ألم تعلم أن عبدي فلان قد مرض ولم تعوده. فالبعض استدل من هذا الحديث على وجوب عيادة المريض، والبعض قال هي سنة يعني مستحب على ذلك، على أنه صحيح، والله أعلم الجمهور يقوي قول يعني قال بالسنية، وإن كان طبعا الحديث فيه يعني دلالة على قوة قول من قال أيضا وجوب عيادة المريض، طبعا هنا المريض سواء قريب أو بعيد كأنه أجنبي أو بعيد. اتباع الجنائز أيضا هي سنة بالإجماع، وهذه ليست وجوبا، لذلك قلت الخمسة أحكام ليست لها أو خمسة الأداب ليست كلها على حكم واحد في مسألة الوجوب، فوجب هنا على المسلم أو ليس مقصود بها الوجوب الاصطلاحي، من البعض فيه الوجوب والبعض فيه الاستحباب، فاتباع الجنائز مستحب وليس واجب. قال واتباع الجنائز، بل بعض قلب ان اتباع جنائز الغريب افضل من القريب، لان يظهر فيها الاخلاص اكثر، لانك ما ذهبت الا للدعاء له واقامه السنه، والقريب قد يشوبها بعض يعني القرابه وغير ذلك، مما ان المرء يستحي او يريد ان يظهر او قد يؤدي الواجب الى غير ذلك في من التفرقة عند بعض اهل العلم. ما نحتاج في الباب هنا، قال وجوب تشميت العاطس، كأنه يرى وجوب تشميته. سيأتي إن شاء الله لسه الأبواب جاية في المسألة. وقال هنا وجوب تشميت العاطس، وهذا فيه اختلاف، بعضهم قال إنه وجوب عيني، بعضهم قال وجوب كفائي، يعني وجوب عيني إن كل واحد لابد يشمت، لو سمع أحد يعطس فلابد يشمته، والبعض قال هو وجوب كفائي كما قلنا في مسألة رد السلام، لأن هنا طبعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه. وطبعا هذا الحديث فيه أولا ذكر العدد من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفصيل إجمال ثم تفصيل، من باب التحفيز ومن باب أن السامع يتهيأ، يقول خمس يعود يذكر العدد ثم يذكر التفصيل بعد ذلك، حتى أن المرء ينتبه ليعلم ما هي الخمسة التي فيها الوجوب من المسلم على المسلم. وهذه طبعا من كمال البيان وكمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فيأتي بالجمل والعبارات التي تحفز السامعين، وهي طبعا طرق نبوية يستفيد منها الذين يعني يعلمون ويدرسون ويدعون الناس، لأنهم هذه الطرق النبوية والأساليب التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع في مسألة كيف يجذب الانتباه وكيف يشوق السامع وكيف يحذره وكيف ينبهه وكيف يثني عليه إلى غير ذلك من أساليب جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثم يعني هو التشويق، ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثم ذكر بعد ذلك، أو أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، أو خمس من الفطرة مثلا، أو كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. وكل هذه نذكر فيها عدد، يذكر العدد مجمل ثم بعد ذلك يأتي التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا من الحديث أيضا الذي معنا فيه نفس هذه الطريقة البلاغية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه طبعا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق الناس بأمته وأحرص الناس على أمته لبيان العلم لهم والنصح لهم والإرشاد. هنا قالت خمس تجب، بعض أخذ الوجوب على التصريح كما قلنا، وقال للمسلم على أخيه، وهنا المسلم على أخيه كأنه يظهر فيها بأن هذه المسلمين بين بعضهم بعضا، لا يدخل فيه غير المسلم، هذه الخمس لا يدخل فيها غير المسلم، إذن هي مسألة مخصصة بأهل الإسلام فقط. في مسألة السلام بينا بأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام، بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث الأخرى بأن السنة كيف يبدأ المرء السلام، يسلم مثلا الماشي على القاعد، ويسلم الراكب على الماشي، يعني الماشي على الجالس، والراكب على الماشي أولا والماشي على الجالس. ولا وان قال ان افضلكم من بدا بالسلام، ان يبدا بالسلام ويبادر اليه، لا شك ان هذا له الاجر افضل، والافضل من يسبق بالسلام، ممن افضل الذي يسبق بالسلام ممن يسبق بالسلام. وهذا فيه طبعا استحباب الناس على مساله تكثير السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام في روايات، فهذا افشاء السلام يعني كثره السلام. الصحابة كانوا رضي الله عنهم إذا صاروا في طريق ففارق بينهم مثلا شجرة أو شيء ثم التقوا بعد ذلك يسلمون على بعضهم بعض، لأن لو تدبر الأرض تدبر المرء معنى كلمات السلام لحرص عليها جدا، لأنها فيها الدعاء للمرء بأن يسلمه الله عز وجل من كل شيء، من النقائص ويسلمه من العيوب ويسلم ويحفظه إلى غير ذلك، يعني فيها حقيقة معاني عظيمة جدا، وفيها رحمة لا تنزل عليه أيضا لعله بالرحمة والبركة إن زاد في ذلك. فحقيقة يحتاج المرء إلى ذلك، والناس والناس للأسف يعني طبعا لما نحن فيه وتأخير أرادوا أن يغيروا كل سنة ظاهر للمسلمين، فتجد أن الناس الآن تترك السلام وتأتي بصلاح الخير ومساء الخير، وطبعا الكلمات الإنجليزية أو أصبحت الآن ليست بإنجليزية يعني تقال حتى عند الناس، وأصبح هذا هو الذي يقال الآن، يرفع الهاتف يأتيك المكالمة في أحد يقول السلام عليكم إلا أن كان يعني من يحرص على السنة، وإلا غير ذلك فتجد أي تحيات أخرى، وهذا من لا شك منه ضياع لسمت وهيئة أهل الإسلام في التحية بالسلام. الله عز وجل لما خلق آدم وقال بعد أن خلق آدم قال اذهب إلى هؤلاء القوم فسلم، أو اذهب إلى هؤلاء القوم كان الملائكة يعني، أو اذهب إلى هؤلاء، فلما ذهبوا قالوا السلام عليكم، أو قال سلم عليهم علمهم السلام، قال اذهب هؤلاء وسلم، فقال لهم السلام عليكم، قالوا عليكم السلام، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فسلمت الملائكة على آدم عليه السلام، فقال أن الله عز وجل لآدم هذه تحيتك وتحية قومك أو اتباعك أو كما جاء في السنة. فهذه السلام هذا علمه الله عز وجل لآدم، والملائكة أول ما قابلوا آدم وحيوا برد السلام، فهذه تحية من عند الله عز وجل، تحية من عند الله مباركة، فسلموا على أنفسكم إذا دخلتم بيوت بسورة النور، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. فنقول أدن السلام هذه سنة عظيمة جدا وفيها دعاء عظيم جدا، ويحرص لابد أهل الإسلام على إفشاء السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ضاعت وما عندك تميع الناس الآن ويحرصون على غير الإسلام، بل التحية هذه، بل المرء لما يراه يسلم ينظرون إليه، يعني لو دخل في مكان عام مصلحة أو شيء وقال السلام عليكم تجد الناس تنظر إليه يعني كأنه قال شيئا عجيبا، وهم يريدون صباح الخير وغير ذلك وأخباركم إيه وهذه الأمور التي نقول ممكن يقولها المرء بس بعد أن يسلم. لا حرج أنك تقول أولا السلام عليكم ثم قل ما تريد بعد ذلك. لا نقول يعني ما تعرف عليه الناس من تحيات لا نقيد، نقول قل يعني لا شك، لكن لك لابد تقدم أولا تحية الإسلام، تحية آدم عليه السلام معنا وغير كما قال الله عز وجل له هذه تحيتك. فنقول هذا الأصل أنك تقدم ذلك ثم بعد ذلك تقول، لكن أنك تستبدل أما جاء في الشرع بتحيات أخرى هذا الذي لا يقبل ولا يجوز أن يفعله المرء، وهذا الذي يحاول في ذلك. ونقول السلام الكل على يعني الرجل يسلم على الرجل والمرأة تسلم على المرأة، وأيضا إذا دخل الرجل مكان سلم وكان في نساء لا حرج أن يسلم يقول السلام عليكم، وهي إن أرادت وهي المرأة ترد السلام، ولو دخلت المرأة أيضا في مكان فقالت السلام عليكم لا حرج ليس هناك، إلا أن يكون في ظهور الصوت فتنة فقط، على طبعا خلاف من أهل العلم صوت المرأة عورة أم لا، ولو قلنا بأنه يعني ليس بعورة، ولو قل لكن حتى من قال ليس بعورة إن كان المسألة تأمن فيها الفتنة والمسألة مجرد السلام وإلقاء السلام فلا حرج في ذلك، ولأن هي سنة والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما جاء مستثناء فيه. ونقول هنا فقط إن كان من باب سد الذرائع يعني، وهذا يعني فقط إن كان من تقطع بالقول فخلاص هذا أو صوتها فيه نوع من الفتنة، فإن أرادت ألا تسلم فهذا يكون أفضل وكان على الرجال وغير ذلك، لكن ليس الأمر على المنع. طيب قلنا تشميت العاطس بينا ما فيه، وسيأتي الأبواب الأخرى معنا في تشميت العاطس وكيفية التشميت، لكن في إجابة الدعوة قلنا وليمة العرس هي أكد ما يكون في الوجوب هي وليمة العرس، لأن فيها يعني اتفاق أو نقول فيها إدخال السرور على صاحب الوليمة ومشاركته في أفراحه وفي مناسبته، فعيادة المريض أن يعود المرء خاف يدخل عليه السرور ويؤنسه ويدعو له ويستأنس به ويواسيه ويثبته ويصبره إلى غير ذلك ويدعو له ويطمئن عليه، كل هذه من الأمور المستحبة في ذلك، واتباع الجنائز قلنا أن يتبع جنازته. الحديث ترجمة محمد بن داود بن سفيان مقبول أخرج له داود. قشيش بن أسرم ثقة أخرج له أبو داود النسائي. حدث عبد الرزاق بن همام الصمعاني اليماني صاحب المصنف، وتشيع في أيضا وأخرج أصحاب الكتب الستة. أخبرنا معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أيضا عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث أول من دون الحديث في زمان عمر عبد العزيز رحمه الله رضي الله عنه. سعيد بن مسيب وثقة فقيه أحد فقهاء الدين السبعة وأحد وأعلم التابعين في على الإطلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه والصحابي. نعم نعم نعم عبد الرزاق تشيع. حكم تشميت العاطس قال بيناه. طيب حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال سالم وعليك وعلى أمك، ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت لك، قال لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر، قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك، ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، قال فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد وليرد يعني عليهم، يغفر الله لنا ولكم. أيضا حدثنا تميم بن منتصر حدثنا إسحاق يعني أبي يوسف عن أبي بشر عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن سالم بن عبيد الأشجعي بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث كما رأيتم فيها قصة بداية أنه كان مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، هو لما عطس قال السلام عليكم فقال سالم عليك وعلى أمك. طبعا هنا ثم شعر بأنه قد الرجل قد يجد في نفسه أنه ذكر وذكر أمه فقال وددت لو أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. فأراد أن يبين له لماذا قال له ذلك، أحاله على الدليل وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قلت لك كما قال صلى الله عليه وسلم. كان أيضا صلى الله عليه وسلم يجلس فعطس الرجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال السلام عليك وعلى أمك. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من عنده يرحمك الله، هذا ليرد، وليرد هو عليهم فيقول يغفر الله لنا ولكم. لما قال له لعلك وجدت يعني قضيت مما قلت لك، في رفض للترمذي فكان الرجل وجد في نفسه، فالرجل قال والله قال وددت أو قال والله لوددت لوددت أنا مش وددت بكسر الدال أنا أرجع نعم لوددت والله لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. أثني أرجع مرة أخرى نعم لو قلت أنا قرأتها في الأول بفتح الدال خطأ لوددت. فنقول أخبر الله قال فلما قال له ذلك قال لو وجدت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر، لأن طبعا هذه كانت عند العرب يعني من الأمور الكبيرة عندهم أو ينفر العرب أن يذكر للرجل محارمه بحضوره، كانوا فيها نوع من يعني التغير عندهم إن ذكرت محارم الرجل أمامه، فكانت يعني فيها عند العرب كنوع من نقول من التعزير أو الذم الله أعلم بذلك. فلما قال له ذلك أراد أن يعتذر له يعني يبين له أنه ما قصد شيئا خاصا، قال فإنه اعتذر له وأراد أن يبين له أن ما قال له هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الناس لما كان معه ولأحد الناس لما كان معه في هذا المجلس، يعني أراد أن يقول له أن أنا التزمت بما جاء في الشرع، قلت لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهذه المسألة جاءت هكذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا مهم جدا من المرء إن كان من معه يجهل بعض الأمور في الشريعة وقد يكون تحتمل فيكون فيها يحمل في صدره شيء، فأنه لا يتركه هكذا بل يبين له دليله في مقال حتى لا يحمل عليه. المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم العجوز وقالت له إني عجوز أنا أدخل الجنة، فقال لا يدخل الجنة عجوز، فذهبت تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتركها كان يمازحها، فأراد لها أن كل سيدخل الجنة ليست على سن العجز بل سيدخل على سن الشباب كما جاء أو سن 33 في بعض السنن فيما أذكر، فأراد لم يتركها هكذا لتحزن. والرجل الذي جاء أيضا يسأل عن أبيه فقال أبوك في النار، ثم قال أبي وأبوك في أبي وأبيك في النار أبي وأبوك في النار. فنقول فقال له ذلك هي لم يتركه حتى يبين له. وهنا أيضا الرجل أراد أن يبين أن ما قال له وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل عطس من رجل من القوم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، هو يظن أنه مصيب الذي قال السلام عليكم لم يكن يعلم العبارات التي يقولها في في في, في التشميد، ولكن يبدو بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيها إشكالية في تفسير المعنى لما قالوا عليك على أمك. طبعا الحديث اصلا فيه ضعف عند يعني سنوين في تكلم فيه يعني في تكلم في الحديث نفسه يعني، لكننا سنقول بان على فرض فيها تاويل لابد لها من تاويل، لانه اما النبي قال له تاديبا له يعني قال له عليك على أمك أنك لم تسأل عن أمر كمثل هذا لتتعلمه. والبعض كأنه يريد أن يقول له كأنك جهلت، فقال عليك على أمك كأنك جهلت وأن جهلك هذا ينسب إلى يعني إلى أمك أنك لم تعلمك ذلك. والبعض قال على أنها من باب قولنا صلى الله عليه وسلم نحن أمية لا نكتب ولا لا نحسب ولا نكتب، فكأنه يريد أن يقول يرجعه إلى أمك الأمية التي أنت فيها في جهلك بماذا تقول في ذلك. فيها توجيهات حقيقة فيها ويعني خروجا من عموم الظاهر القول. هذا طبعا بفرض نقول ثبوت الحديث، لكن ما نريده فيه على السنة المتبعة ستأتي صحيحة وثابتة بعد ذلك في تشميت العاطس، أن العاطس يحمد الله عز وجل وأن سمعه يشمته بعد أن يسمع الحمد منه الحمد لله فيقول الله يرحمك الله، وهذا هو التشميت. والعاطس يجيبه ويقول يهديكم الله يصلح بالكم، أو كما جاء في هذا الحديث وسيأتي من الحديث الأخرى أن يقول يغفر الله، قال إيش يغفر الله لنا ولكم، طبعا في رواية أخرى يصلح يهديكم الله يصلح بالكم. هو حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث ثابت صحيح، يعني فيه إثبات أيضا الصيغة، لكن هنا فيه بعض الدقة، بمعنى قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل أخوه أو صاحبه يرحمكم الله. يعني نقول هنا بعض تذكرت بعض الشراح قالوا في مسألة أمك أيضا يعني عليك على أمك أنه ذكر أمه دون أبيه، لأن الرجل كان بعضهم قال كانوا يتيما فأراد أن ينسب التأديب إلى الأم الذي المفترض كانت تؤدبه، لذلك بعض العلم قالوا يعني هذا دلالة على أن الآباء والأمهات يجب عليهم أن يؤدبوا أولادهم الشريعة وأمور الشريعة والآداب في الشرعي وكيفية حضور المساجد والجماعات والأمور التي تختص بها التربية في البيوت للأولاد، كأنه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم عليه على أم التي لم تحسن أن تعلمه في ذلك. والله طب هنا المقصود بأن إذا عطس أحد أن يحمد الله ويقول الحمد لله رب العالمين، وهذه محامد أن يحمد الله عز وجل على العطاس. وقلنا لأن العطاس أولا فيه خروج أشياء من الدماغ، وكأنه يحمد الله عز وجل أن يسر له أن يخرج هذه الأشياء فيزيد له من نشاطه وحركته، وإلا لو قدر الله عز وجل حبس ذلك في النفس أو في الدماغ لممكن يضره أو يصيبه بشيء. فهنا يحمد الله عز وجل على والله له المحامد، كل المحامد لله عز وجل، فيحمد الله عز وجل على أنه يعني أنعم عليه بخروج هذه الأشياء وأنعم عليه أيضا بالحركة والنشاط والخفة وبشيء يحبه الله. كل شيء لابد أن المرء يحمد الله، يحمد الله عز وجل على الأكل وعلى الشرب كنعائم، ويحمد الله عز وجل عزكم الله إذا دخل إلى الخلاء فأخرج ذلك الأكل والشرب، لأنه يعلم بأنه ما أنعم عليه الله بالطعام والشراب ممكن أن يحبس عليه خروجه، ففيه يعني أذى وضرر كبير. فالمرء يحمد الله عز وجل على كل حال. ونقول هنا فقال فإذا عطس أحدكم فليحمد الله، وقال وليقل له من عنده يرحمك الله أو يرحمنا الله وإياكم برواية أيضا. فنقول هنا ثم يرده عليه ويقول يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله يصلح بالكم. وطبعا هنا في بداية بالرد الدعاء أولا لنفسه، إنه قال يغفر الله لنا ولكم، لو قال بيغفر الله أو في يهديكم الله يصلح بالكم هذه الدعاء له هو، لكن لو بدأ لنفسه. فهذه قد جاءت في أكثر من آية أو من موضع من السنة بأن المرء إن أراد أن يدعو لنفسه وللآخرين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لنا ولإخواننا، كل هذه جاءت بالصيغة حتى لو كان بصيغة يعني الجامع هو ربي واحد المخاطب فلا حرج في ذلك. في رواية الحمد لله فقط، وفي رواية عند الترمذي الحمد لله رب العالمين، ولو اقتصر على الحمد هو الأفضل أو آسف هو الجواز. والبعض قال الحمد لله رب العالمين أفضل لأن زيادة محامد. نعم، في رواية هي صحت موقوفة عن علي رضي الله عنه عند الترمذي أيضا من حميد، رواه حميد بن زنجوي عن ابن لا أنا أسف موقوف على ابن عباس وليس موقوف على علي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس الرجل قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين رب العالمين، وإذا قال رب العالمين قالت الملائكة أرحمك الله. الحقيقة أنا موقوف على ابن عباس، ممكن يكون له حكم الرفع لأن هذا من الذكر، فذلك الأفضل أن يقول الحمد لله رب العالمين. وأعتقد أن غالبا الناس لا يعلمون الزيادة هذه ويقولون الحمد لله فقط، وليقول لا أخوه يرحمك الله، هنا قال أخوه أو صاحبه يعني الذي يجلس معه أيا كان، المؤمن كان يجلس معه ويسمعه بذلك. ويبين مسألة يسمعه هذه للحديث الذي سيليه بعد ذلك في مسألة التفرقة بين من حمل ولم يحمل فيشمت أو لا يشمت، ويقول هو يهديكم الله يصلح بالكم، يهديكم الله الدعاء بالهداية، ويصلح بالكم ويصلح حالكم، البال بمعنى الحال، و البال أيضا بالقلب يعني كأنه يصلح القلوب، يهديكم الله ويصلح قلبك، ما أعظم هذا الدعاء يعني. أيضا يقال خطر ببالي يعني خطر بقلبي، لذلك يهديكم الله يصلح بالكم ويصلح قلوبكم أيضا. وهو يقول له وفي رواية أخرى التي كانت من قبل يغفر الله لنا ولكم، بهذه هذا هذه وردت وهذه وردت، يهديكم الله يصلح بالكم وردت يغفر الله لنا ولكم. طيب هل نقول يقول الاثنين؟ طبعا التنوع سنة وسنة كما ما هو معلوم لديكم من الأذكار التي تتنوع في موطن واحد من السنة للمرء يتغير يعني يغير يتغير منها، كما مثلا دعاء الاستفتاح ورد أكثر من صيغة، ومن السنة أن يتخير يعني لا يكون مهجورا فيقول بذكر ويقول بذكر آخر، أحيانا هكذا أحيانا هكذا، كذلك هنا ممكن يقول الأولى أو الثانية. طب هل يجمع من الاثنين؟ والله فيها نظر، لأن يعني إن قال مرة ومرة لا إشكال طبعا، لكن الجمع لم تأتي رواية في الجمع بين الاثنين والله أعلم، لم تأتي رواية في الجمع بين الاثنين، فتحتاج طبعا ل يعني لنظر في المسألة إنه لو جمع بين الاثنين أم لا. طيب إذا عطى حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي هذا البصري أخرج أصحاب الكتب الستة، عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجاشون طبعا هذا من أئمة الملكية هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي صالح وأبو هريرة وقد مر ذكرهما من قبل. طيب حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام، وأيضا قال حدثنا عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحديث شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام، شمت أخاك يعني إذا عطس الأخ وحمد الله عز وجل ثلاثا تشمته في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، طبعا اذا اذا اذا عطس متتابعا قلنا عطس ثم شمت فعطس مرة ثانية فتشمته ثم الثالثة فتشمته فكأنه في الرابعة لا تشمته. ليش؟ لأنه قال يا سلام فإنه زكام، يبقى هنا ممكن تدعو له بقى أو شيء أو تقول يعني فلا تشمته على أنه هذا ليس من العطاس بل هذا من المرض من الزكام فيدعى فأدعو له، ممكن يدعو له. و لكن لو قالها الثلاثة يعني متتالية ممكن تعد واحدة، يعني لو ليس هناك فارق هو عطس وعطس قبل أن يحمد، يعني كانت المسألة متكررة يعني كما يقال هكذا، يعني ما ليس هناك فارق. فهنا ممكن تحسب واحدة ويحمد يحمد مرة واحدة. إلا أن علم أنه مسكوم خلاص هناك سيتركه بعد الثلاثة ويدعو له في ذلك. قول يا سلام فما زاد فهو زكام. والذي قاله النووي أيضا عن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شمت العاطس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم شمت العاطس ثلاثا فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا. وهذه الرواية ذكرها النووي لكن كان فيها تخيير، إن شئت فشمته وإن شئت فلا، إذن ليست بسنة بعد ذلك المسألة على الجواز. والصحيح أيضا الذي نقل البخاري في تاريخه على أن الصحيح إذا تكرر بعد الثلاث يدعى له بالشفاء، قال له شفاك الله تعالى أو عفاك الله أو ما في معناه، ولا يكون هذا تشميتا. والحقيقة مسألة الدعاء تحتاج أيضا يعني إما نأخذها بالأصل العام على أن المريض يدعى له لأنه زكام أو مريض، لكن لم يرد تخصيصا في الأحاديث مسألة الدعاء إنه يعني زي ما ورد تسميت ثلاثة ثم قال فإنه زكام. فغالب ما نقلناه حتى في المذهب الرافعي والنووي وغيرهم يقولون أيضا بالدعاء له على أنه ممكن يكون على الأصل بأنه علم أنه مريض فيدعى له لذلك، يقول له شفاك الله عفاك الله تعالى إلى غير ذلك، وهذا لا يكون تشميتا ليس من التشميت. والذي جعلهم قالوا بالثلاثة على أو النبي صلى الله عليه وسلم قال الأولى والثانية فيها إخراج وفيها دلالة على يعني خفة البدن والنبي، قالوا الثالثة تدل على في علة موجودة عنده ومرض اللي هو الزكام. طبعا في مسألة دلالة على أن الزكام هذا كان معلوما للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مستحدثا وطبي، طبعا المرض الزكام المعلوم وهذا دلالة على النبي يعلم بهذا أو يعرف يعني بهذا المرض وباسمه وطبيا. وكأن إذا جاوز المرء هذا العدد في العطاس دل ذلك على علة الزكام وأنه مريض، وأما ما دون الثلاثة أو الثلاث فليس بزكام إلا أن يكون هناك سبب آخر. أعانك الله لا بأس إن شاء الله سنت النت على الجميع. الحديث مسدد مرة ذكره بالمصرهد، وأيضا يحيى بن سعيد القطان مرة ذكره ثقات ابن عجلان، حقيقة فيه اختلاف شديد بين الفقهاء بين المحدثين عليه، لكن الصحيح بأنه رواياته رواية حسن، لكن في اختلاف على ابن عجلان في مسألة روايته. الصحيح أن روايته وحديثه حسن. الله سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي. وهنا يروي عن أبي هريرة أبو سعيد المقبري، هذا يقصد بالمقبري، ويروي عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. طبعا حديث الأول روايات أخرى سنتجاوز السنين في روايات أخرى، نكتفي بهذه السنين لهذه الرواية التواجد. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشمت العاطسة ثلاثة، فإن شئت أن تشمته فشمته وإن شئت فكف. يبقى هذا يتكلم عن مسألة التخيير، أنك بعد الثلاثة مسألة على التخيير. وطبعا هذا الحديث حقيقة هو مرسل، لأن عبيد بن رفاعة ليس له صحبة، فأبوه وجده لهما صحبة، لكن عبيدة بن رفاعة الزرقي قالت عن أبيها، ما هي عن أمي حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها، أبيها هو عبيد بن رفاعة الزرقي ليس له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لذلك هو مرسل. أبوه له صحبة وجده له صحبة، لكن عبيد بن رفاعة الزرقي ليس له صحبة، ذلك الحديث مرسل. لكن هو فيه موافق من الرواية الأخرى بأنها أيضا على أنه زاد عن الثلاثة فله أن يشمت وله أن يكف، يعني على التخير. والحق أن يعني ما رأيته جمهور الفقهاء يقولون بالدعاء له بالشفاء، وأنه لا يزيد عن ذلك. الحق الحديث الأول الصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه زكام. الحديث هو طبعا مداره على عبيدة عن عبيد بن رفاعة، وقيل أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو من ثقات التابعين لم تثبت له الصحبة، ولذلك قالوا هو مرسل. الإشكال أن الحديث أيضا فيه بعض الرواة كعبد السلام بن حرب ثقة لكنه مناكير أيضا، وأيضا يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدلاني وصدوق ويخطئ كثيرا. لكن عموما هي الرواية يعني لها أصل في من روايات الأحاديث الأخرى في مسألة الزيادة عن أو التوقف في العطاسي في التشميت على ثلاثة. طب فيها مسألة متفرعة، لو عطس المرء في صلاته هل له أن يحمد الله؟ طب إذا سمعه آخر سواء يصلي معه أو خارج الصلاة هل يشمته أم لا؟ ما رأيكم؟ لا مثل ما حدث مع الصحابي. ما فهمتك. طب يحمد الله أولا الذي عطس في الصلاة أم لا؟ مسألة الأولى. الثاني يشمته من كان في الصلاة أو من كان خارج الصلاة أم لا؟ لا يشمته ولا يرد عليه ويحمد الله. طب لماذا يحمد الله ولماذا لا يشمته ولا يرد عليه؟ بعض أهل العلم قالوا نعم يحمد الله لأن الحمد لله من ألفاظ الصلاة. جميل، لا يحمد الله. طب لماذا لا يحمد الله يا أستاذ؟ الحمد ذكر في الصلاة. جميل، جيد، لأن الحمد ذكر، والأصل من أذكار الصلاة أيضا ممكن، أو آية من آيات الفاتحة. نعم، الأذكار في الأقوال والأفعال في الصلاة توقيفية، هذا لو كان في مقام الأفعال والأقوال، يعني هو مش هيستبدل ذكر بذكر، ولو أن يدعو الله لو كان بيقول بآية فأراد أن يدعو يدعو، وأراد أن يحمد يحمد، ما هو في دعاء في الصلاة أيضا بما يريد. والحمد الحمد لله من كلام آية من الآيات أيضا، وفيه وفي الصلاة المرء له أن يدعو فيوافق، يعني هو ما استبدلش شيء من الـ من الـ من الأقوال والأفعال، وهذا من كلام الصلاة أيضا. فلذلك قالوا يجوز الرد كلام، الرد كلام اللي هو لو قال له ليش كلام ممكن تقول دعاء. وهو مش هيتكلم. طيب أنا قلت الآن اللي هيرد عليه هيرد في الصلاة أو خارج الصلاة؟ في واحد خارج الصلاة وجالس وشافه بيصلي راح عطس، فالرجل قال الحمد لله، هل في الخارج الصلاة يقول له يرحمك الله؟ هو ممكن يقول له يهديكم الله يصلح بالكم، دعاء أيضا. أين أنتم بقى الآن؟ طب خلاص خلصنا من هو سيقول الحمد لله الآن. هل الذي اتركه اللي في الصلاة، اللي في الصلاة مش هيقول له شيء اللي مشغول بصلاة، طب اللي خارج الصلاة هل له أن يقول له يرحمك الله؟ اللي خارج الصلاة يقول له يرحمك الله، وإذا قال له يرحمك الله يرد عليه أم لا يرد عليه؟ لا بأس، جميل جدا يا أستاذة، عشان أنت أشكلتي عليهم كده دلوقتي. يجوز مثلما سلم أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فأومأ النبي برأسه، ده أنت كده بتتكلمي على القياس، وهذا أنا كنت أريدها منتظرها حقيقة. ده هو مش أومأ برأسه، ده سلم عليه بالإشارة، ده هذه سنة أنك إذا دخلت مثلا وجدت زوجتك أو أبنائك يصلون فدخلت عليهم الغرفة فقلت السلام عليكم، السنة تسلم. نعم، وهم في الصلاة يشيرون باليد فقط. طيب هذه سنة وردت، هو هذه الإشكال هنا فين؟ عشان تقفوا عن النزاع، انتم ما وقفتم عن النزاع. المسألة كلها هل يجوز لمن خارج الصلاة أن يخاطب من كان في الصلاة؟ هذه هي المسألة التي أردنا المسألة. لا، الأول مش في الكلام، الأول انتبهوا بس، هي المسألة أصالة. هو الآن خلاص حمد الله، هذا أمر يخص، قلنا يجوز، هل اللي خارج الصلاة يجوز له أن يخاطب من في الصلاة أم لا يجوز له أن يخاطبه؟ ولو قلنا بأن السنة وردت فقط في السلام أنك تسلم عليه فيرد عليك السلام، الآن هل تقيس أم لا تقيس؟ لأنك هنا أنت تكلمت، أنت خارج الصلاة وتكلمت مع من داخل الصلاة، وهو ممكن فهو رد، هذه سنة. فهنا المسألة كلها في هذه الآن، لو قلت بأنه هذه بقى مسألة تثبت العرش ثم انقشي كما يقال، أنا ما أذكر هذه الرواية التقصديه، وهذا ليس طبعا دليل لأنه ده فعل جارية مع سيدة عائشة، فنقول هنا ما فيش في قول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل، ده قول، ده لو قلنا فعل صحابي تحتاج أن طبعا المسألة تحرر أولا هذه المسألة، لكن نقول بأن السنة وردت نعم في السلام ورد السلام باليد. فالبعض يقول هذا خاص ولا يقاس عليه، فلا تكلمه، لا تكلمه وهو في الصلاة ولا تخاطبه، ولو خاطبته لن يرد عليك أصلا، فلا يجيبك، لأنه هو في صلاة منشغل فلا يجيبك، واستثناء السلام فقط هو الذي جاء. يعني كأنك تقول السلام هو الذي فيه أن تخاطبه ويرد عليك بالسنة والربا، لكن غير ذلك لم ترد السنة. والصحيح هذا هو الصحيح، لأنه إذا حمد في الصلاة لا تشمته ولا تخاطبه في ذلك. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله، ثم عطس الرجل ثم عطس فقال عليه السلام الرجل مزكوم. وهذا تتم لما قلناهم من قبل، إن كان الرواية الأخرى كانت فيها سلاسل. طيب، حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حكيم ابن الديلم عن أبي بردة عن أبيه قال كانت اليهود اليهود تعاطسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله يصلح بالكم. ترجع لمسألة القياس في العبادة، تواجه القياس فينا يا دكتور علاء، لابد تأتي علة مشتركة. الآن احنا لسه في القياس بندرس فيه درسناه، انت لا عشان تقيس الآن لابد تأتي هذا الأصل وتأتي بالفرع وتنظر في عندك علة مشتركة يعني في الاثنين فتقيس عليها حتى تعطي الحكم، فتحتاج لتمحيص حتى تقيس المسألة ليست هكذا. لماذا تقيس؟ احنا قلنا القياس هو ايش؟ حمل معلومة على معلومة، ليش؟ في اشتراك في العلة بينهما، فلابد هنا تنظر فحتى تحرر بقى المسألة، هل في علة ولا المسألة تتقول على الأصل بالتوقيف. فكنا نتكلم عنها أمس لو تذكر في مسألة القياس وأصول العبادات مثلا، كما قلنا القياس في رفع التكبير أو السلام إلى غير ذلك، لكن لابد هنا تصل إلى علة بينهما. لا، لا، في فارق. أقول لك الفارق إيش مبدئيا عشان أبين لك الفارق، وطبعا تحتاج أنك تمحص، لكن أصالة الفارق أولا أن السلام جاء الشرع بجواز الرد بالإشارة، وأنت هنا ليس عندك، لا تستطيع أن تقول له رد، فكيف ستقيس؟ هتقول له إيش؟ يرد السلام؟ لا، ما هو قياس هنا. نعم هذا جيد، أنت تحاول تجيبه الآن السلام مثل التسميم في الدعاء، جميل جدا، هذا كلام منضبط، هذا أفضل من أنك تقول كلام على أنك ترى أنه دعاء. لكن الإشكال هنا أنك لو أنت هتعطيه الحكم معناه أن تقول له، لو أنت قلت له أرحمك والله هو يسلم عليك يرد السلام، ما هو الحكم هكذا. الحكم إيش في السلام؟ أنك تقول السلام عليكم فهو رد عليك، هذا الرد فعل، وهذا هو فعل خارج الصلاة، لابد له من دليل، لأن أنت الآن ستجعله يفعل فعلا ليس في الصلاة أو يرد، فهذه تحتاج هنا في فارق في القياس معك، في فارق في القياس، خاصة السلام ما رد السلام. يعني انتبه، حتى في السلام ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سره وعليكم السلام، لا، ده أشار أن يشير، بس يشير باليد أو يشير يعني، فجعله يشير ولم حتى يقول له أن يذكر في الصلاة. فأنت الآن القياس مع الفارق، أنك أنت هنا تحتاج أنك لما تقول له يهديكم يرحمكم الله أنه يرد عليك يهديكم الله صحبه لكم، وهذا لم يرد فيها هنا أنك تستطيع أنك يعني توجد حكم هكذا، في فارق هنا، هناك الرد إشارة وهنا الرد ذكر، فإذا ما تستطيع أن تقيس، وممكن يبحث فيها، لكن أنا أقول لك إن هي الصحيح يعني بأنه لا يشمت العاطس الذي في صلاة، لا يشمت الذي خارج الصلاة، وإلا ممكن نزيد فيها بحثا إن أردتم يعني نرجع فيه. طب الذي معنا الآن في مسألة اليهود، كان يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود كانت تعاطسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان الله كان يقول لهم ايش؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، لان الكافر لا تجوز له الرحمه، وهذا من اعظم الامور، لان الناس بقى الان يعني هو مش انسان، هو مش روح، هو مش كذا، وأنتم ما بترحموش الناس نقول لهم. إلقاء السلام سنة والتشميت واجب، ممكن جيد هذا أيضا فارق، لو نعم هذا فارق جيد أيضا، لكن هو ممكن يقول يعني على عدم الحمل الفرع على الأصل ممكن نعم، بس هذا بابي أولى ممكن يقول لك ذلك، ده ممكن هو يستدل، لو قلت تريدين أن تردي قياسه فممكن هو يقول من باب أولى، يعني يقول لك من باب أولى إذا كان السلام مستحب وجاز فمن باب أولى أن يكون التشميت يجوز، يقلبها عليك يعني. إيش قلت؟ ما انتبهت، أنا ما أدري أنت أردت تدعيني من يقول بالقياس أم تنكر هذا. هذا ما قصدتيه، يعني تريد أن تقولي بأن بالقياس، لكن لا، لكن لا يرد، لا يرد على التشميت، وهو الإشكال أنه لا يرد، قلت تقصدي على التشميت، وهو الإشكال سيقول لك بأن القياس هنا ما هو أنت تريد، وهو الحكم إيش الآن؟ مش الحكم أنه يدعيه، الحكم فقط كمان أن المصلي ماذا يفعل، ما هو أنت الآن تستعطيه الحكم، إيش الحكم؟ أنه سيرفع اليد الآن، ما هو الحكم لا تقول إيش أنها تدعي، تريد تقيس ذلك على هذا على هذا، فهو بعيد المسألة خالص بعيدة، والدكتور علاء بس دخلنا في الطريق ده وسابنا بعد كده، فخلينا نخلص الأول الباب اللي معنا، ما تاخدوهاش لوي بالدراع كده. لكن طيب نقول هنا مسألة أن الكافر لا يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة، لكن يدعى له بالهداية وإصلاح البال، يعني إصلاح القلب، لعل الله عز وجل يصلح قلبه فيدخل الإسلام. لذلك إذا إذا إذا هيا أولا فيه دلالة على إيش؟ على أن إذا عطس الكافر لك أنك تدعو الله أن يهديه ويصلح باله، ولكن لا تدعو له بالرحمة ولا بالمغفرة، وهذا فارق مهم جدا. طبعا هذا أصل من الأصول عندنا في مسألة الولاء والبراء، ولا يمنع ذلك أنك تدعو له بالهداية للا يدخله الإسلام، لكنه لا ليس له رحمة ولا مغفرة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، فليس له الدعاء بذلك. وهذا يبين لك بأنك لا تدعو للكافر حيا أو ميتا لا برحمة ولا مغفرة، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتقصدون أن يتعاطسون هناك ويعتصون عند النبي ليقول له يرحمكم الله، يعلمون أن دعاء النبي مستجاب، فلو دعا لهم الله عز دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل دعا النبي الله عز وجل لهم بالرحمة لكانت لهم، لكنه أن لهم ذلك، وهذه مفارقة تبين لك بأن الشرع جاء يفرق بين، لا يفرق بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، قال الله عز وجل فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. طيب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير تحويل، وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان المعنى قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر، فقال فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان عطس فشمت أحدهما، قال أحمد أو فشمت أحدهما، دقة في اللفظ، وتركت الآخر فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. ونفرق بين من عطس ومن لم يعطس، من يحطس وحمد ومن عطس ولم يحمد. وفي رواية أخرى أن كان الذي لم يحمد الله كان شريفا يعني ناسبا، والثاني لم يكن مثله، فلما عطس الشريف فلم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف عطست ولم تحمدني ولم تشمتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عطس فلان فشمته، أو عطس هذا فشمته، فقال إن هذا ذكر الله فذكرته له يعني، وأنت نسيت الله فنسيتك، إن هذا ذكر الله فذكرته فذكرته. فقال إن هذا حمد الله فشمته، وإن هذا لم يحمد الله فلم أشمته، على الرواية الأولى. وفي رواية عند مسلم، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، فإن لم يحمد الله فلا تشمته. وهذا كما قال الإمام النووي في شرحه صحيح مسلم، قال هذا أمر بالتشميت إذا حمد العطس، إذا حمد العطس، وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمد الله، فيكره تشميته إذا لم يحمد، إذا لم يحمد الله. يعني كأن هنا قوي قول من قال بوجوب التشميت لمن حمد الله عز وجل، وعدم التشميت بل النهي يعني عن التشميت لمن لم يحمد الله عز وجل. والبعض قال إن النهي على التحريم، والبعض قال كالقرطبي، قال أقل درجات الكراهة أن الدعاء له مكروه، عقوبة له عن غفلته عن نعمة الله عز وجل له بالعطاس، فلم يحمد الله على ذلك. أصبح هذا ضابط مهم، لذلك بعض أهل العلم كانوا ورد في السلف يعني لما كان يجلس الشيخ مع بعض الطلاب فيعطس أحد الطلاب فلا يحمد الله، فيميل عليه يقول يا فلان ماذا تعلمنا في السنة أن من يعطس ما يعطس ماذا يقول، فيقول له يقول الحمد لله، فقال يرحمك الله، فأراد أن يعني يخرجها منه حتى يشمته. فنقول ضابط ذلك، ضابط هذا على أن المسألة تدور على من حمد الله فيشمت ولم يحمد الله فلا يشمت، وأنه الأمر داير هنا بين النهي عن التحريم أو الكراهة، كأن ظاهر كلام النووي في شرح مسلم على أن النهي عن الكراهة، قال وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمد الله فيكره تشميته إذا لم يحمد. وطبعا لأن الجمهور يرون أن هذه كلها عن الآداب، فيقولون غالبا النهي يكون للكراهة والأمر غالبه يكون للإرشاد والاستحباب، إلا أن تأتي قرائن تقوي ذلك. والمسألة دي قاعدة فيها نظر كما قلنا من قبل، لكنها قال بها الجمهور، وتحتاج حقيقة لتمحيص مع جمع الأدلة، ولا تأخذ هكذا على يعني على إطلاقها. الله طيب، نأخذ حديث زيالية، وإن أردتم نكتفي بعدها نكتفي. وانتهينا من العطاس والتثاؤب وكل ذلك. نأخذ حديث، حدثنا محمد بن مسنة، حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، قال حدثنا أبو سلمة عن عبد الرحمن عن يعيش ابن تخفة ابن قيس الغفاري، قال كان أبي من أصحاب الصفة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، فانطلقنا، فقال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحشيشة فأكلنا، ثم قال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحيسة مثل القطرات فأكلنا، ثم قال يا عائشة سقينا، فجاءت بعص من لبن فشربنا، ثم قالت يا عائشة سقينا، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، فقال فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن قيس الغفاري أبوه الصحابي، قال كان أبي من أصحاب الصف، كان من فقراء المهاجرين رضي الله عنه. وأصحاب الصفة بداية كانوا يأتون إلى الصفة، كانت تعلموا كان كأنه يعني مكان ملحق بالمسجد، مكان استضافة، فكان لما يأتي المهاجرون أو يأتي أحد من السفر وكان ليس له مسكن أو موطن في المدينة، وكان من الفقراء، فكان يأتون في هذا المكان يبيتون فيه، موضع كده قالوا مظلل في مسجد المدينة، يسكنون فيه لفترة، قد يسكن فيه فترة ثم يجد سكن فيسكن وإلى غير ذلك. فكان هذا مكان لأهل الصفة، وكانوا يجلسون في هذا المكان كما كان أبو هريرة يقول أيضا، لأنه كان بداية كان من أهل الصفة وكان غالبا من الفقراء يقول رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقالوا فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا بنا إلى بيت عائشة. أولا فيها فائدة على جواز أن يذكر المرء اسم زوجته أمام أصحابه ولا حرج في ذلك، وفي أيضا أن ينسب البيت إلى الزوجة، يعني يقول قال إلى بيت عائشة. فإذا التصريح بذكر اسم الزوجة، طبعا هو العرب كانت بعضهم يستقبح ذلك عرفا أو بعض الناس، لكن هذه دلالة على أنه لم يكن عند غالب العرب ذلك أو كل العرب، كان ممكن البعض كان يرون ذلك، أو فيه أيضا ممكن ذكر المرأة عند بعض المحارم، كانت لها محارم أمام المحارم يذكر اسمها، وهنا ليست محارم والله أعلم، لأنهم غالبهم من ليسوا محارم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا في أولا دلالة على ذلك، والبعض يعني يتحرج ويستحي من ذكر أسماء نسائه، وهذا يعني لا حرج فيه، بل كانت العرب تذكر أسماء وكانوا يعرفون الأنساب وأنساب الصحابة وأزواجهن إلى غير ذلك. فقال هنا انطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنه. في أيضا بأن كبير القوم يعني أو الذي يعني يأخذ الناس يصرح لهم بالمكان الذي سيذهبون إليه، يعني إذا أراد أن يذهب من الناس إلى مكان بيّن لهم المكان الذي سيقصده، لأنه قال لهم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، يعني تصريحا إنه أين سنذهب. في أيضا جواز إحضار الرجل أصحابه إلى بيته ليطعمهم فيه. طبعا إحنا عندنا هذه المسألة لو حدثت ممكن الرجل ما يدخل البيت بعد ذلك، لو حدث يعني سولت له نفسه بأنه يأخذ أحد أصدقائه أصحابه فيأتي به إلى البيت، فقلت على الناس نشرب شيء أو نطعم شيء، كان قديما هذا موجود فيما أعلم في الأجيال القديمة السابقة، يعني كانوا بل كانت الزوجات والأمهات لما يأتي أحد أبنائها بأصدقائه أو الزوجة كانت يعني تسعد بذلك وتكرم وتضيف ويعني يكون يعني فيه نوع من البهجة. الآن لو علم أحد بأن الرجل سيأتي بصديق أو صاحب له إلى البيت ممكن يغلق البيت من أول الشارع حتى لا يدخل. ففيه أيضا جواز أن يحضر الرجل أصحابه إلى بيته ليطعمهم فيه. طبعا هذا لم يكن بإذن عائشة أو لم يكن بعلم عائشة من قبل، مش الجدول يعني والمواعيد ولا غير ذلك، ففيه جواز في ذلك. قلنا قال في أيضا انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، وحتى ممكن أن يقال اسم المرأة بلا كنية تصريحا حتى يقول. ثم قال لا أطعمينا، بل هو لم يذكر ذلك، قال أطعمينا يا عائشة أطعمينا، يعني هو جلس مع أصحابه في البيت النبي صلى الله عليه وسلم ونادى عن عائشة رضي الله عنها وارضاها باسمها دون كنيتها أيضا، وقالها أطعمين، ودلال على ذلك، فطلب الطعام منها فجاءت. أنا قلت حشيشة ولا جشيشة، أنا تقريبا أخطأت وقلت حشيشة، هي جشيشة فيها تصحيف يمكن، لكن هي الصحيح أنها بالجيم، طبعا أنتوا سمعتوا حشيشة كان الإشكال جشيشة بالجيم أو جشيشة بعدم ممكن تكون فيها تصحيف عند البعض، أنا يعني اللي هي موجودة في البعض بالحاء أو موجودة بالجيم، لكن الجشيشة عند العرب بفتح الجيم وكسر الشين اللي هو طحن الحب من القمح أو الشعير، يطحنوه طحن غليظ ثم يلقى عليه لحم أو تمر ويطبخ، طعم جيد جدا موجود الآن، يعني تسمى إيش في الخليج عند أهل الجزيرة اللي هي القمح مع الشعير مع اللحمة، بتذوب هكذا من أطعم يعني من أفضل المأكولات أيضا، بس أحيانا باللحمة هذه طبعا عند علية القوم أو بالتمر والبطيخ عند من لا يجد اللحم، يقال لها دشيشة أيضا عند البعض. النبي صلى الله عليه وسلم لما أولم على بعض أزواجي أولم بجشيشة أيضا. المهم أنه قال يا عائشة أطعمين، قال فأكلنا، قال وهذا أكلوا يعني وضع طعام يكفي، لأن قال فأكلنا. ثم قال أو كأنه لم يكفي، لأنه النبي قال يا عائشة مرة أخرى أطعمينا، لكن الأولى جشيشة والثانية حيس أو الحيسة، لكن الحيسة من الحلو، من الطعام الحلو، فكان الجشيشة هذه من الطعام اللي هو أصل الطعام، يعني اللي هو الطعام اللي هو الغداء أو العشاء، يعني اللي هو الطعام الذي الأصل. ثم الحيسة هذه الشيء يعني التحلية، كما نقال تحلية شيء حلو، لأن الحيسة هي أصلا طعام يتخذ من التمر مع السمن. فقال لها أطعمينا، فجاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا. القطاء هو طائر، هو القطاء مقصود بها يعني مقصود بالكلام انه شيء صغير، قطعة صغيرة. القطاء طائر من انواع الحمام، من انواع الحمام، لكنه هو اخضر اللون، قصير كده الذنب واسود البطن، وهو ليس يعني هو من انواع الحمام، لكنه لا يوجد في الاماكن الموجودة في المدن، ويكون في أماكن البر والصحراء أكثر. ثم قال فأكلنا، فقال يا عائشة سقينا، فجاءت بعس، قالت أنا أخذنا الأول الحيس بحيس، ثم قال عائشة سقينا، فجاءت بعس من لبن فشربنا، وثم قال سقينا مرة أخرى، فجاءت بقدح صغير فشربنا. فسق طلب مرتين بعس اللي هو القدح الكبير، قدح كبير ضخم، ويعني كبير قالوا يعني، وفشأ من لبن فشربنا. وطبعا هذا قدح كبير يعني سيضار عليهم، أو ممكن يضار عليهم يشربوا منه. ثم قال اسقينا عائشة أيضا، عائشة اسقينا، فجاءت بقدح صغير، يبدو أنها استكمالة أو استكمالا يعني، والقدح الصغير يبدو أنه من الماء كان ليس من اللبن كالأول. فجاءت قال فشربنا. طبعا هذا دلالة على أولا على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء لهم بالأكمل في الضيافة صلى الله عليه وسلم، هو كان الجواد الكريم، جمع لهم بين الطعام باللحم والحلاوة والحلو والشرب باللبن، وأيضا قلنا بالماء البارد عقبه، فأكمل لهم في الضيافة صلى الله عليه وسلم. وهذه الطيبات من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الطيبات صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة أو كان السلف يعني يحبون أن يكسروا من طعام أهل الطعام يعني أهل الحلال أو أهل الطيبات. يقولون كما ورد عن الدارني أبو سليمان الدارني، أكل الطيبات يورث الرضا عن الله ويخلص الشكر أو يخلص إلى الشكر. وهذا لا شك وافق أيضا مما حدث مع الإمام أحمد لما جاءه الشافعي وأكل كثيرا عنده، القصة المعروفة التي سألت عنها ابنة الإمام أحمد عن أكله الكثير، فقال علمت أن طلاء طعاما حلالا فأردت أن أستزيد من حلالي من بركة الطعام ومن بركة الله عز وجل بهذا الطعام أنه حلال. فأكل الطيبات كما قال يورث الرضا عن الله عز وجل ويخلص الشكر. ذلك لا عجب أنك إذا دعيت إلى مائدة عند رجل تظن به الصلاح والفضل هو من أهل الخير وأهل الحلال أنك تستزيد من الطعام عنده وتأكل، لأنه طعام طيب. ولا شك بأن ما يعني الطيب ينبت الطيب والخبيث ينبت الخبيث والعياذ بالله. ثم بعد أن انتهوا من الطعام قال لهم يا سلام إن شئتم بتم عندنا وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. وهذه يعني من تمام حسن الضيافة للمرء بعد أن يكرم أضيافه فيخيرهم إن أرادوا أن يبيتوا في الماء عنده أو إن أرادوا أن ينطلقوا إلى المسجد كان في مكان الصفة أو يعني الذين كانوا فيه، لكن أيضا خيرهم أن يبيتوا عنده، وهذه من كمال الضيافة نقول في أن يبيت المرء من عنده في منزله أو في المسجد. وفيه أيضا جواز المبيت للغريب في المسجد، طبعا هذه يعني ليست لكن نقول في حالنا الآن موجودة، لكنه في جواز مبيت الغريب، الغريب اللي سيأتي ما أين يسكن لم يكن معه شيء يسكن فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسكنهم، مش الناس الآن تقول لك المسجد لم يفعل ذلك، المسجد لا كان يفعل فيه كل شيء طبعا يعني باستثناءات التجارة والبيوع وغير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجهز الجيوش في الجيش، وكان مأوى للغرباء ومأوى لأهل الصفة إلى غير ذلك من احتاج، والمرأة التي كانت ليس عندها مكان تخدم المسجد أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تبيت فيه إلى غير ذلك. نعم ممكن كان يقول نقول يعني نعم لي على حسب أحوال الناس في الأزمنة، لو فتحت المساجد قد تؤدي إلى يعني فنادق فيها لكثرة الناس الذين يحتاجون إلى مأوى، لكن المسألة نقول بأنها يعني من على الجواز في الأصل، وينظر بقى فيها لحال الناس في الزمن، ولكنه كان تخيرا من النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم بيتم عندنا وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. كنا نبين فيه كيفية كمال الضيافة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون فيه التخيير أيضا، لأن المرء لابد أن ينظر إن كان فيه تضييق على مضيفه يعني على والبيت لا يحتمل، فالأولى له ألا يشق عليه ويكتفي بذلك ويعني يبيت في مكان آخر كان عنده ذلك. ممكن يكون المبيت عند الصديق تضييقا له وعلى أهل بيته، خاصة في يعني وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أما تتصور أنا ما أدري كيف سيبدون كانوا في في في في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة وهي حجرة، لكنها سبحان الله البركة هنا تختلف يعني ما ننظر هل كانوا سيتوزعون أو المكان يسع إلى غير ذلك، وهذا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على بيوت حجراته التي كانت إذا سجد كانت سيدة عائشة معترضة أمامه فتضم قدميها حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم على المكان بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل بعد ذلك فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر، أي وقت السحر في المسجد قبل صلاة الفجر في الصفة يعني في المكان المعد الذي هو أهل الصفة فيه إنه من أهلها، فقال كان مضطجعا على عيش على بطنه، وهذا هو الشاهد في الحديث كله بأنه كان مضطجعا على بطنه يعني نائما على وجهه وعلى بطنه، فإذا رجل يحركني برجله كان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو فيها دلالة على جواز التأديب بالتحريك بالرجل والضرب بها للنائم عن الصلاة أو بعد صلاة الصبح مثلا، طبعا هنا ليس مسألة الاستيقاظ لكنه فيها جواز التأديب لو كان تأديبا، لأنه طبعا هو فعل نومة نهاه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أولا فيها جواز التأديب بالرجل تحريك بالرجل، وممكن أيضا أن يعني تقيم به النائم إن كان لم يستيقظ لأداء الصلاة فتحركه بذلك، كان هو طبعا نائم على الأرض وأنت في أعلى فممكن أنك تفعل معه ذلك. فلما شعر بالهذه بالرجل أو قال له مثلا إن هذه ضجعة يبغضها الله، يعني إن هذه النومة يبغض الله لا يحبها الله عز وجل يبغضها الله، هيئة الاضطجاع هل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام على البطن أو أن ينام على الوجه؟ قال فركدني برجله، قال لي نومة يبغضها أو ضجعة يبغضها يبغضها الله يبغضها ضم الياء، فدل ذلك على كراهية النوم على الوجه، كراهة النوم على الوجه في بعض الروايات لأن نومة الشيطان. وقالوا أيضا لأنه استقبل فيها يعني استهوى ظهره إلى وظهره إلى السماء الذي قبلة الدعاء كأن الدعاء، بعضهم قال توجيها ذلك ويضع وجهه وأشرف الأعضاء إلى الأرض، وبعض قالوا أن أهل النار يسحبون على وجوههم، فهذه يعني نعوذ بالله من ذلك أحد أنواع عذاب أهل النار بأنهم يسحبون على وجوههم يعذبون بذلك. فأصبح الآن النوم عندك في أربع هيئات. لو قلت النوم على الشق الأيمن، النوم وهذه السنة، والنوم على الشق الأيسر، وهذا يحبه الأطباء. والحقيقة هي حقيقة، نعم، النوم على الشق الأيسر مفيد خاصة لمن عنده ارتجاع المريء وبعض الأمور اللي خاصة بالهضم. قالوا النوم على الشق الأيمن يبدو أنه يعيق الهضم ويسمح بمسألة ارتجاع المريء، وقالوا النوم على الشق الأيسر أسرع لهضم الطعام. لكن ممكن الإنسان يجمع، يعني يأتي بالسنة أولا أنه ينام على الشق الأيمن، ويأتي بالذكر إن أراد فيضطجع على الأيمن ويأخذ فترة ثم ينقلب إلى الأيسر بعد ذلك، لأنه بد في نومه سينقلب، لكنه يبدأ بالأيمن ويقول الذكر الذي سنن، كما سيأتي أيضا معنا في يعني الأبواب القادمة في الذكر عند النوم، ثم ينقلب. لكن أقول إن مهم أن الأطباء يفضلون، والله أعلم، أن شق النوم على الشق الأيسر لأنه فيه فائدة. وأنا حقيقة مجرب مسألة أن الأيمن قد يعني من عنده ارتجاع مريء وبعض الغفران يتعبه أحيانا، نعم، وإنه لو يرتاح أكثر لو كان على الأيسر. والنوم الثالث المستلقي على القفا وجهه إلى السماء، وهذا قالوا مباح للرجال يعني، أو للذين بعضهم قال يتفكرون ينظرون أو يدعون، يعني المهم أنه ليس فيه نهي. بعضهم قال مباح للرجال ومكروه للنساء، وما أذكر دليلا حقيقة على سبب كراهة للنساء، لكن عندنا حتى في الحليمي في المنهاج قال ذلك، نقل مكروه، قال إن عمر عبد العزيز رأى ابنته يعني نائمة فنهاها، وهذا طبعا ليس دليلا، يعني ممكن يستأنس به. الرابع النوم على الوجه وهو مكروه كما جاء في الحديث الذي معنا. فهو قال هنا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الضجعة أو هذه النومة يبغضها الله عز وجل. طيب هنا في فوائد السحر، قال من السحر يعني بعض الفوائد الحديث نختم بها. السحر كما هو معلوم يأتي على أكثر من معنى في اللغة، إما يأتي مقصود بآخر الليل، والسحر أيضا أو ما يأتي ما يكون بين الرقبة وبين البطن يكون له سحر. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سحري ونحري، ممكن يكون تسكين الحاء هنا من السحر، سحري ونحري يعني بين الرقبة وبين بطن وفوق بطنها، مات صلى الله عليه وسلم هو بين سحري ونحري بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا إثبات صفة البغض، وإن كان مقيدة طبعا عند الله عز وجل إن الله يبغض أو يبغض، وهذه من باب إثبات الصفات لله عز وجل الفعلية الذي يقول بها السنة والجماعة، الذي ضجع يبغضها الله عز وجل. طيب هو تتم لل طب هو فقط نلحق بس الحديث الطبقي بمسألة النوم، لأن في بعد ذلك الأحاديث ستأتي في مسألة الأذكار عند النوم، لكن هذه بين حديث الذي ينام على سطح ظهر بيت ليس له حجارة. نختم بهم. هو حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سالم يعني ابن نوح، عن عمر بن جابر الحنفي، عن وعلى بن عبد الرحمن بن وثاب، عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان، عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. في رواية رقد على سطح بيت. هو المقصود من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الرجل على سطح بيت ليس له حجار، يعني جمع حجر، يعني هو المقصود حقيقة أنه لا ينام على بيت على في سطح بيت وهو ليس مستيقن أو متأكد من الأمان فيه. يعني لا ينام. طبعا البيوت كانت ممكن من كانت تكون من الخوص، كانت تكون من ممكن من الحجر، ممكن تكون من أشياء أخرى، من النخل، سعاف النخل، فالأسطح البيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أو يبين لنا والنهي أن ينام على سطح ليس يأمن فيه على نفسه. بمعنى ليش؟ لأنه ممكن يقع فيهلك فيموت، لكن الحجر يمنع الإنسان من الوقوع والسقوط. ذلك يقول يحرم النوم أو يكره النوم على سطح، والصحيح ممكن نقول يحرم إذا غلب على الظن بأنه في غير أمان على سطح غير محوط عليه. هو المقصود أن الحجر طبعا على سبيل المثال، وإلا لو في بيوتنا الآن، لكن هو ممكن يستنبط بذلك مسائل أخرى أو أمثلة أخرى. لكن المعنى هنا إيش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات على سطح ليس له حجار برئت الذمة. ليش هنا؟ لأنه هو يلقي بنفسه في التهلكة كأنه يقتل نفسه. قال برئت منه الذمة، برئت الذمة. هل نقول هنا برئت الذمة من هذا الفعل؟ وليس طبعا يكفر، لكن برئت منه الذمة لأنه فرط في حق نفسه، وكأنه يقتل نفسه بنفسه. وهذا هو النهي الموجود المقصود. يعني هذه من الأفعال السوء المؤدية إلى الهلاك. لذلك قال قد برئت منه الذمة، يعني أن كل عهد لكل أحد عهد أن يحفظ من الله مع الله أن يحفظ نفسه. هذه من أصول الشريعة والمقاصد الخمسة، حفظ النفس. والله عز وجل استأمنك على نفسك، على فأنت على نفسك، نعم على نفسك، فأنت لابد أن تحافظ عليها، فلابد أن يحتاط. طبعا هذه ممكن يعني تطبق في عصرنا الحديث ما كان يحدث ولعله يحدث، الناس اللي بتسطح في القطار، هذا يهلك، هذا لو حدث له شيء فقد برئت الذمة منه. الذي التسطيح هذا الموجود في القطارات، وده كان الناس اللي جوه القطار اصلا يعني ممكن ما بالاسباب يعني الشرعيه ويحدث ما يحدث، لكن ما بالك اللي بيسطح فوق القطار هذا وينام فوق القطار ويسافر؟ هذا لا شك انه معرض نفسه للمهلكه. والله هذا ممكن يقاس عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نام على سطح غير حجاره، من طبعا شيء متحرك وممكن يقع واشياء كثيره ممكن تصيب. وأيضا ما يفعله بعض الناس مزاحا ولعبا بأنه يجلس على السيارة من فوق والسيارة تسير، أو على الخلف ويفتح الشنطة القضاء أو غير ذلك، ويتلعبون بالسيارات، وكذا ممكن يؤدي إلى أنه يقع ويموت، أو يعني تكسر أعضاؤه. فهذا أيضا يقاس على ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذم. المقصود بأن المرء مؤتمن على نفسه وعلى أنه يحتاط لذلك وعلى أن يفرط في نفسه لتهلك منه. هذا هو المقصود. سنقف عند باب النوم على طهارة وحديث ذلك، لأن ستأتي النوم على طهارة وأذكار إلى غير ذلك إن شاء الله، يعني نجعلها بإذن الله تعالى في الدرس القادم والأسبوع القادم. لو في أي أسئلة موجودة. لو شمته ولا يريد أن يخاطبه ولكن يدعو له، ده تحايل يعني على المصلي تقصد؟ خلاص يشمته مش هيبلغه، يعني هو لو كلمه ورفع صوته كأنه يخاطبه. ما ورد ذلك، تحتاج يعني خلاص تدعو له ولا تخاطبه، ادعو له في سرك. لكن هي سنة، المسألة ان السنة هنا انتفت لانه الرجل مصلي، في صلاة، فانتفى بذلك. أنا احتمال يفصل مني الهاتف يبدو ذلك، أنا ما انتبهت الآن 4%. طيب سريعا أجيبك، لكن هذا لا تحريك بالرجل أي إنسان أم إذا لم يخ، طبعا لو لم تخشى مفسدة، لو وجدت أن التحريك بالرجل فيه مفسدة فلا تفعله. نعم على حسب ما تستطيع، يعني لو وجدته سنة ويقبل الإنسان السنة ممكن تفعله وتمزح معه، قلت فعلت معك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا في فرق بين يحرك كده بهدوء وفي واحد انه بيشوطه بالرجل يعني بيلعب بالكرة، ده اكيد طبعا هيقوم يعني هيناوله مباشرة ما ينتظر يعني. لكن طبعا المسألة اكيد هي دائرة على المصلحة والمفسدة على حسب ما يتقبل منه، اذا كان الشخص يتقبل منه ذلك او يستطيع يعني. فالمهم هي ليست من يعني لا نقول هي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احد يقول مثلا ان هي فيها نوع من الإهانة أو كذا، لكنه يعني هي مفعولة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإما المرء يفعلها ويتقبلها الغير، أو لو وجد أنه لا يتقبلها فلا يفعل. التشيع هو التشيع، ما فيش، هو ورد عنه أنه تشيع، نعم الصنعاني عبد الرزاق ورد عنه أنه تشيع بعد ذلك. نرجع للذهبي فقرأ عنه ستجد يعني أن رمي بالتشيع، ممكن يكون على قول أهل اليمن أنهم زيدية يعني. أيضا ما أقصد ما أستطيع، هو معنى تشيع مش معنى تفضيل عليه، ما هو الزيدية من الشيعة مش مجرد أن يفضل عليها العثمان. التشيع ليس معناه التشيع، يعني ليس معناه تفضيل عليه فقط رضي الله عن الجميع. لكن ممكن نرجع للذهب نقول فيه نرفض في السيرة ونقول لو قال بالزيدية يبقى هو من الزيدية، يعني هو أحد من فيها التفضيل طبعا لدرجات يعني، لكن هم روية بالتشيع كما قلت لك، يعني ليس مقصود فيه أن التفضيل فقط، التفضيل عليه لا يقال فيه التشيع والله. هل لو سمع مصلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل لو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سره أثناء الصلاة؟ هذه مسألة خلافية ورجح أن يصلي. الشيخ ابن تيمية يقول إذا سمع الأذان وهو يصلي له أن يردد بقلبه أو له أن يردد الأذان، في بعض المسألة خلافية لكن يصلي، لأن الصلاة على النبي جاءت في الصلاة أصلا أيضا. كمان طيب حياك الله أستاذ عيد، أهلا بك، ما تدخلت ما رأيناك. طيب هو لابد أختم الآن لأن الهاتف سيفصل. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير. أيضا الغد إن شاء الله دورة العمدة الأحكام لمن لا يعلم، و باقي الدروس كما هي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدورة في الساعة 5.